بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن عمران ابن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثة. الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، هذا خطاب لمن حضره من أمته عليه الصلاة والسلام، والقرينة ظاهرة فيه على أن المراد بهذا الخطاب عموم الأمة، لأنه يقول: خيركم قرني، فالذين حضروا أيامه صلى الله عليه وسلم وعاصروه هم قرنه، وهو يقول: خيركم قرني. وخير هنا أفعل تفضيل، أو يراد بها معنى التفضيل، يعني أفضلكم قرني، أفضل هذه الأمة هو القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. ويحتمل أن يكون هذا لعموم الخلق، خيركم كما جاء في رواية للحديث: خير الناس قرني، وفي رواية أخرى: خير أمتي قرني. فإذا قيل بأن المراد عموم الناس، خير الناس قرني، فلا يعني أنهم أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما المراد أنهم أفضل القرون على الإطلاق. وهذا لا إشكال فيه، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الذين بعث فيهم هم أفضل القرون على الإطلاق، فأصحابه خير من أصحاب موسى، وخير من أصحاب عيسى، وخير من أصحاب سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيصح هذا بهذا الاعتبار: خير الناس قرني، خير أمتي قرني، خيركم قرني. هذه ثلاث روايات. والقرن العلماء مختلفون فيه وفي تحديد مدته، وذهب بعضهم إلى أن الأحسن فيه أن لا يحد بمدة، وإنما يفسر بأن المراد به أهل زمان اشتركوا في أمر معين. فالذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه، الذين هم أفضل القرون، اشتركوا في أمر، وهو أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، اشتركوا في صحبته عليه الصلاة والسلام، فكل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك فإنها يثبت له هذا الشرف وهو الصحبة. فإذا قال: خير أمتي قرني، فيشمل ذلك قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذي إلى أن مات آخرهم، وذلك بنحو سنة 120 من الهجرة. خير أمتي قرني. قال صلى الله عليه وسلم: ثم الذين يلونهم، وهم التابعون، وهم التابع من رأى الصحابي أو من لقي الصحابي. فأولئك الجيل الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم الذين يلونهم، وهم أبناء الصحابة ومن في حكمهم. قال: ثم الذين يلونهم، وهم الذين لقوا التابعين ولم يلقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القرون الآن صارت ثلاثة: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن أتباع التابعين. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثا، يعني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فيدخل فيه طائفة ثالثة من التابعين، يعني يكون التابعون على ثلاث طبقات: طبقة كبار التابعين، وطبقة أوساط التابعين، وطبقة صغار التابعين. وحد بعض أهل العلم طبقة صغار آخر عهد التابعين بحدود سنة 220 للهجرة، هذه آخر طبقة من طبقات التابعين. قال عمران: فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الشهود من يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه. والجمع بينه وبين هذا الحديث كما ذكره بعض أهل العلم أن المراد في من أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في خير الشهود في كون ذلك مما قد يخفى على من يشهد له فيضيع حقه، فيأتي هذا الإنسان بهذه الشهادة قبل أن تطلب منه، وبهذا يكون قد حفظ حقا لمن شهد له. وأما هذا الذي ورد فيه الذم وهم الذين يشهدون ولا يستشهدون، فيحتمل أن يكون المراد به أولئك الذين يأتون بالشهادة وقد عرف صاحب الحق حقه فيأتون فضولا منهم وتسرعا وعجلة فيأتون بالشهادة ولم تطلب، والشهادة ليست بالشيء السهل. ومن أهل العلم من قال إن المراد به يشهدون ولا يستشهدون، فهم ليسوا بمحل الشهادة ولا بأهل للأمانة ولا للثقة، فهم لا يستشهدون ولا يلجأ إليهم فيها، ولكنهم يأتون من عند أنفسهم فيشهدون. المقصود أن هذا يدل على قلة اكتراثهم وعلى مسارعتهم وقلة تورعهم، فهو يبذل الشهادة ويتسارع فيها دون تحر ولا تأن ولا تثبت، ولم يطلب منه ذلك، ولكنه لفرط سرعته وتعجله وخفة عقله يأتي ويقدم الشهادة ولم تطلب منه. فهذا يدل على قلة الدين وخفة الورع والتسرع فيما ينبغي الأنات فيه. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، صلى الله العافية، يخونون ولا يؤتمنون، يعني قد يحصل من الإنسان خيانة في أمر من الأمور نادرا، ولكن ليس ذلك يعني أن ترتفع الأمانة من قلبه وأنه لا يؤتمن بحال من الأحوال. أما هذا فهؤلاء يخونون ولا يؤتمنون، بمعنى أن الأمانة قد ترحلت من نفوسهم، فهم لا يأمنهم أحد على شيء قل أو كثر. ثم قال: وينذرون ولا يوفون، وهذا أيضا يدل على قلة الدين. والنذر كما هو معلوم مكروه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. وهذا وإن اختلف أهل العلم في بعض صوره، وذلك أن الإنسان أحيانا قد ينذر ابتداء من غير مقابلة، يعني الذي يستخرج به من البخيل هو الذي يقول: إن نجحني الله في الاختبار سأتصدق بمئة ريال، فهو كأنه يريد أن يكون ذلك على سبيل المكافأة والمقابلة، فهو لا يتصدق إلا إن نجح. إن اجتزت الاختبار الفلاني سأتصدق بكذا، فهذا الذي يستخرج به من البخيل. لكن لو أن الإنسان قاله ابتداء: لله علي نذر أن أتصدق بكذا، هكذا من غير مقابل، فهل هذا هو الذي يستخرج به من البخيل؟ بعض أهل العلم قال حتى هذا مذموم، لأنه لا يخرج بطواعية وسهولة نفس، وإنما يلزم نفسه، لأن حقيقة النذر هو أن يلزم المكلف نفسه قربه لم يلزمه الشارع بها ابتداء، فهذا يستخرج به من البخيل، إضافة إلى أنه يلزم نفسه بشيء قد يعجز عنه كما هو مشاهد. نحن لا نحصي كم أولئك الذين يسألون. نذر حينما أصابه المرض أن يصوم 4 أشهر، فلما برئ بدأ يسأل ما الكفارة وما المخرج وما هو السبيل إلى الخلاص من هذا، وهكذا إن عافى الله عز وجل فلانا فإنني سأصوم كل 2 وخميس، ثم بعدين يبدأ يسأل ما هو الحل وما هي الكفارة في الخروج من هذا. أوفي بنذرك، والله عز وجل يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر قربة وطاعة يحبها الله عز وجل، وإن كان النذر ابتداء من قبيل المكروه. على كل حال، فهؤلاء لقلة دينهم ينذرون ولا يوفون، والنذر عهد مع الله عز وجل. قال ويظهر فيه مسلما، يظهر فيه مسلما، هذا يدل على قلة المبالاة وكثرة الإقبال على الملذات، فإن الإنسان إذا قلت همومه وزاد إقباله على المطاعم والمشارب وصارت هي غايته وطلبته وهمه، فإنه يظهر فيه السمن. والمقصود بهذا في هذا الحديث الذي ورد فيه الذم هو السمن الذي يكون من قبيل بسبب الإقبال والإكثار من المطاعم والمشارب، بمعنى السمن الذي يكون بسبب الشره، وأن يكون الإنسان نهم في الأكل والشرب فيأكل حتى يشبع حتى يظهر عليه أثر ذلك. فهؤلاء ليس لهم هم إلا هذه البطون. أما من كان ذلك من غير إكثار ولا شره، وإنما هكذا بسبب كما يقول الأطباء زيادة في إفراز بعض الغدد أو نحو ذلك مما يتعلق بتركيب البدن، وقد يكون أكله أقل من غيره، فإن هذا لا يكون مذموما، هذا بلاء ابتلاه الله عز وجل به. وعلى كل حال الحديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.